الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية من المسائل أو في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلح. مر معنا قول المؤلف رحمه الله عن الصلح: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال: ويجوز أي الصلح عن المعلوم والمجهول، بمعلوم وبمجهول. وهذا سبق يعني شرحه وبيانه في الدرس الماضي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وعن الدم، يعني يجوز الصلح عن الدم كالمال، يعني كما يجوز التصالح في أمر الأموال والديون، فيجوز التصالح أيضا في أمر الدماء، هذا هو المقصود. قال: وعن الدم كالمال. والدليل على يعني جواز يعني التصالح في موضوع الدماء قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أو في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بإحسان وأداء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن الشاهد يعني من هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا ذكر في أولها حكم القصاص، فمن قتل غيره متعمدا فإنه يقتل، من قتل غيره متعمدا فيقتل، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. إذن هذا هو حكم القتل إذا كان عن عمد، فحكمه ماذا؟ القصاص. ولكن أجازت الآية الكريمة العفو عن القصاص، قال تعالى بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. إذن فأجازت الآية الكريمة لأولياء المقتول أن يعفو عن ذلك الشخص ولا يطالبوا بالقصاص وبقتله، ولهم أن يطالبوا بعوض بمال. ولهذا قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني على القاتل إذا عفي عنه ولم يطالب بالقصاص في حقه، وطالبه أهل الميت بمال، فعليه أن يؤدي بإحسان، هذا هو معنى الآية، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم. إذن فدلت هذه الآية على أنه لا بأس من المصالحة في أمر الدماء كالمصالحة في أمر الأموال. وكما قال المؤلف: يجوز بأقل من الدية أو أكثر، يعني يجوز لأولياء المقتول أن يطالبوا ماذا؟ بالدية، كما يجوز لهم أن يطالبوا بأكثر من الدية. ودية القتل كما نعلم هي 100 ناقة، دية القتل 100 ناقة. إذن في هذه المصالحة إما أن يطالبوا بالدية ب100 ناقة، وإما أن يطالبوا بأكثر من ذلك، وإما أن يطالبوا بأقل من ذلك، ولهم أن يعفوا دون أن يطالبوا بشيء، كل هذا جائز، كل هذا جائز. والدليل على أن العفو في الدماء لا بأس أن يكون بالدية أو أكثر منها، أو أقل منها. الدليل على ذلك ما ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا أخذوا الدية، فإن شاءوا أخذوا الدية. قال: وما صالحوا عليه فهو لهم، يعني لهم أن يأخذوا إما الدية أو ما يتصالحون عليه. وما يتصالحون عليه يجوز أن يكون أكثر من الدية ويجوز أن يكون أقل من الدية. قال: وما صالحوا عليه فهو لهم. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن التصالح في الدماء يعني يجوز أن يكون بالدية أو أقل أو أكثر كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله، ولهذا قال: وعن الدم، يعني تجوز المصالحة عن الدم كالمال، قال: بأقل من الدية أو أكثر. ثم قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: ولو عن إنكار، يعني يجوز التصالح ولو مع إنكار المدعى عليه. وها هنا طبعا العلماء قسموا الصلح إلى قسمين، يعني من حيث اعتراف، من حيث اعتراف المدعى عليه أو إنكاره. يعني أحيانا قد تدعي علي دينا، قد تدعي بأن لك علي دينا فأعترف به وأقر به، قال يا فلان أنا إنسان لك كذا فأنا أعترف وأقر، ثم قد ندعى إلى التصالح فنتصالح، فيكون التصالح حينئذ عن إقرار واعتراف. وقد تدعي علي دينا وأنكره، وأنكره تقول يا فلان أنا إنسان لك كذا، لي عليك دين بكذا فأنا أنفي ذلك، قل ما راك تسلي والو، ليس لك دين علي، أنا لا أعترف بذلك بل أنا أنكر ذلك، وليس لك أنت بينة على ذلك، ليس لك بينة على ذلك. ولكن حتى في هذه الحالة قد ندعى إلى التصالح ونتصالح، أنا لا أذكر هذا الدين ولا أعترف به ولا أقر به، ولكن من باب يعني دفع الخصومة التي تكون بيني وبينك قد تدعوني إلى التصالح فأستجيب، أقول لا بأس أن نتصالح، أنا لا أذكر هذا الدين ولا أعترف به ولا أقر به، ولكن مع ذلك قد تدعوني إلى التصالح أو يدعون طرف ثالث إلى التصالح فأقبل المصالحة، أقبل المصالحة مع عدم إقراري واعترافي بهذا الدين. إذن فالتصالح حينئذ إذا وقع بيننا فهو تصالح عن إنكار، وهذا هو معنى قول شوكاني هنا رحمة الله عليه: ولو عن إنكار، يعني يجوز التصالح ولو عن إنكار، هذا هو مراده، يجوز التصالح ولو عن إنكار. والتصالح مع إنكار المدعى عليه فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال لا تصالح، لا تصالح مع إنكار المدعى عليه، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال لا تصالح مع إنكار المدعى عليه. لماذا؟ قالوا لأن الصلح هو فرع، الصلح هو فرع، يعني نحن اختلفنا وتنازعنا فنتصالح، نتصالح عن ماذا؟ عن الدين الذي بيننا. إذن فالصلح فرع والدين أصل، فكيف نذهب إلى الصلح وهو فرع وأنا منكر للأصل قال هذا لا يستقيم، الصلح هو فرع، فكيف يستقيم هذا الفرع والطرف الآخر ينكر ماذا؟ الأصل. إذن الشافعية قالوا لا تصالح مع الإنكار، ولكن جماهير العلماء قالوا لا بأس، لا بأس أن يتصالح طرفان وأحد الطرفين منكر، لا بأس. قالوا لأن المقصود بالتصالح هو يعني رفع النزاع وإزالة ماذا؟ وإزالة النفرة. إذن فلا بأس أن يتصالح مع إنكار يعني أحد الطرفين، وهذا هو الصحيح. يعني الصحيح أنه لا بأس من التصالح مع الإنكار، وذلك لعموم الأدلة الدالة على يعني جواز الصلح. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، وفي هذا الصلح نحن لا نحل الحرام ولا نحرم الحلال. يعني أنا إن أعطيتك شيئا مع إنكاري لأصل الدين فأنا أعطيه برضا نفسي، بطيبة من نفسي. إذن الصلح جائز بين المسلمين، والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى. إذن لا بأس، يعني لا بأس بهذا الصلح ولو كان أحد الطرفين منكرا للأصل الذي بني عليه هذا الصلح. ولكن كما قال العلماء يعني من يطالب بالعوض في هذا الصلح لابد أن يكون عالما من نفسه بأنه محق وليس كاذبا وليس مبطلا. ولذلك لو أن شخصا مثلا يعني طالب آخر بدين وأنكره الطرف الآخر، يعني زيد ذهب إلى عمر قال له لي عليك دين كذا وكذا، وعمر أنكر، فلابد أن يكون زيد وهو المطالب لابد أن يكون في قرارة نفسه يعني صادقا. ولذلك قال العلماء من كان عالما بكذب نفسه فالصلح في حقه باطل. من كان عالما بكذب نفسه، يعني أنت في قرارة نفسك تعلم بأنك كاذب ثم تذهب وتطالب زيدا من الناس بدين، فإذا وقع صلح بينكما فهذا الصلح باطل، يجب أن تعلم بأن هذا الصلح باطل عند الله تبارك وتعالى. وما تأخذه من مال من عوض بمقتضى هذا الصلح فهو حرام عليك، فهو حرام عليك، وهذا داخل في قول الله تبارك وتعالى أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل ماذا؟ حراما، أحل حراما. وأنت بهذا الصلح الذي يعني أقمته مع هذا الخصم وأنت تعلم كذب نفسك فأنت تستحل مال أخيك المسلم، ومال المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن من كان عالما بكذب نفسه فالصلح في حقه باطل، وما يأخذه من مال ومن عوض بمقتضى هذا الصلح فهو حرام عليه، فهو حرام عليه. إذن هذا ذكرته يعني بمناسبة قول الشوكاني رحمه الله ولو عن إنكار. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الباب، ولا بأس بإعادة قراءة يعني ما جاء في هذا الكتاب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في أمور ديننا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،